لجأت إليه العفو لدي لجأت إليه العفو لدي لجأت إليه العفو لدي لجأت إليه العفو لدي خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله تشكو ألما أرجو فرجا أغفر وامح ذنوبا زادت يا الله يا خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله أشكو ألما أرجو فرجا فاغفر وامح ذنوبا زادت يا الله سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي بالهادي خير النفس ارحمني يا مولاي بالهادي خير النفس ارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حسن آخر عمري ربي وأنر دربي واقبل يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حسن آخر عمري ربي وانر دربي واقبلني يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران ارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حسن آخر عمري ربي وانر دربي وارحمني يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد قد رجوت حسن حال بعد موت قد دعوت قد رجوت حسن حال بعد موت. إلى أرض الله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وجالي، حس المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. إلى أرض الله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وجالي، حس المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. دوس المخاطر لا تخشى عواقبها، الموت وحيد ولا عند الحذر جالي. دوس المخاطر لا تخشى عواقبها، الموت وحيد ولا عند الحذر جالي. إن المنية إذا مست مخالبها، إن المنية إذا مست مخالبها، تدركك لو كنت في جو السماء العالي. للأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وجالي، كسر مطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. ما فرت الأسد في عالي مراكبها، تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي. ما فرت الأسد في عالي مراكبها، تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي. والشمس في برجها والغيم يحجبها، تكفي وتقبل لها في العرش مجدالي. الأرض لله نمشي في مناكبها، والله نقدر لنا أرزاق وجالي، حث المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. يا رب السماوات يا مشرك واكبها، يا مجري السفني في لجات لهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتدت شدايدها، ضاقت بنا الأرض واشتدت شدايدها، والفرج محبوس يا معبود يا والي. الأرض لله نمشي في مناكبها، والله القدر لنا أرزاق وجالي، حس المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. يا رب السماوات يا مشرك واكبها، يا مجري السفني في لجات لهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتدت شدايدها، ضاقت بنا الأرض واشتدت شدايدها، والفرج محبوس يا معبودي يا واد. الأرض لله نمشي في مناكبها، والله نقدر لنا أرزاق وجالي، حث المطايا شرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي. يا رب السماوات يا مشرك واكبها، يا مجري السفني في لجات لهوالي، تسجد يا ري يا ربي لا تحرمها، تسجد يا ري يا ربي لا تحرمها، معادي فيها لبعض الناس. الأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أطفالي هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام غني يا شادي الله ذكر الأسياد الله غني يا شادي الله ذكر الأسياد الله ملك فؤادي هم أهل الله هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام ذكر الرحمن الله يحيي إيماني الله ذكر الرحمن الله يحيي إيماني الله والذكر يرفع للحي الباقي هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنسى روحي فداكم الله لكم حلال النفس ومالي هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام يا أهل الله يا أهل العلية الله يا أهل الله يا أهل العلية الله حنوا علينا الله ارضوا علينا الله يا أهل الله الله يا أهل العلية الله يا أهل الله الله يا أهل الله الله يا أهل العلية ارضوا علينا الله هذا غرامي هذا غرامي والقلب هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان ذكر الأسياد الله ملك فؤادي هم أهل الله هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام قربوني الله لا تطردوني الله لا تطردوني وقربوني وعرفوني ربي وديني هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف يا شيخ الغالي الله حبك رسمالي الله يا شيخ الغالي الله حبك رسمالي الله وصلك يا حلالي في كل آلي هم علموني ذكر الرحمن كفى ملامة يا أهل رامة كفى ملامة يا أهل رامة كفى ملامة هذا غرامي والقلب هامة هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام يا أهل الحاضرة نرجوكم نظرة يا أهل الحاضرة نرجوكم نظرة صبحا وبكرا هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام حبك حبيبي حبك حبيبي هيج غرامي حبك حبيبي هيج غرامي يا ابن العواتق نظرة إلينا هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنسى صدك وبعدك أضمع عظامي صدك وبعدك أضمع عظامي يا ابن العواتق نظرة إلينا هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنسى متى تجمع الأيام بيني وبينكم متى تجمع الأيام بيني وبينكم فشوقي إليكم مقعد ومقيم ممشى على غابوا عني ورموني بنار البين وين الاقي احبابي اهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البين وين وين وين وين وين وين وين وين عيوني بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره أرى القبة الخضرة في ليل ونهار وين وين وين وين وين ألاقي أحبابي يا أهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البين وين ألاقي أحبابي يا أهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البيت. يا زلمكية يا زلمكية مدح محمد عزيز علي يا زلمكية يا زلمكية مدح محمد عزيز علي عزيز عليا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا الله إن كنت معنا يا روحي فاتبعنا إن كنت معنا يا روحي فاتبعنا واصبر على الحب معنا واصبر على الحب معنا هذا طريق رجبي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وراقب شيخ الطريقات يعطيك معنى الحقيقة لأن العروة صحيح النية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إن كنت معنا يا عيني فاتبعنا إن كنت معنا يا روحي فاتبعنا واصبر على الحب معنا واصبر على الحب معنا هذا طريق الرجبية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رسمتك يا حبيبي في خيالي رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك في لوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي في قلبي في الهجير وفي الظلال بالنبي صلي عليه رسمتك يا حبيبي طيب طيب رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك في لوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي في قلبي في الهجير وفي الظلال. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهيم إلى ليالي ليالي الوصال. لو تباع شريتها بروحي لكن لا تباع ولا تشرى. ليالي الوصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. أهيم إلى ليال كنت أنيسي بها فيا طيب هاتيك الليالي. وحقك إن وجدي فيك وجدي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي. كتبت إليك عرض الحال نسفا بدمع سح مني بالليالي. ولم أرفع لغير الله أمري ولم أرفع لغير الله أمري. وهذا دين سادات الرجال محمد نبينا بنور هدينا. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته وتحلى بصفاته من صلى صلاته وتحلى بصفاته. يا بخت اللي بظله ماشي اشفع له بمماته. محمد نبينا بنوره هدينا. محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. من صلى صلاته وتحلى بصفاته من صلى صلاته وتحلى بصفاته. يا بخت اللي بظله ماشي اشفع له بمماته. من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي صلوا عليه. اللهم صل عليه. من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. علمني الإمامة، حسسني الأمان واتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. علمني الإمامة، حسسني الأمان واتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي شوفك بالمنام يا رسول الله. واتحمى بي محمد نبينا بنوره هدينا. محمد نبينا بنوره هدينا. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته. من صلى صلاته تحلى بصفاته. يا بخت اللي بظله ماشي اشفع له في مماته. رأى البرق الحجازية فجر الأهلية. محب ما رأى دارا سوى زي الهوى. زي سوى البرق الحجازي الروح فسادت أنة المجروح. لو البرق الحجازي الروح فسادت أنة المجروح. فكم من عاشق مطروح وميت قد حكى حيا وميت قد حكى. رأى البرق الحجازية فجر الأرض دارية. محب ما رأى دارا سوى ذي الهوى. زي سوى ذي الهوى. رعاك الله يا ساري لتلك الأرض والدار. عيدوا عيدوا عيدوا علي وقلبوه وفتشوه كما تريد. وعيدوا عيدوا علي الوصال وصال عيدوا، فإن شوقي لكم يزيد. فإن وجدتم فيه سواكم زدوا علي الوصال، وصال زيد. وعيد وعيد علي الوصال وصال عيد، فإن شوقي لكم يزيد. يا آل طه عطفا عطفا علينا، فباللقاء وصال عيد، فإن شوقي لكم يزيد. وشوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا إلى رؤياك رسول الله. يحن القلب إلى رؤيا النبي المختار محمد كامل الأنوار، ويا طوبى لمن يهوى. وشوقا إلى رؤياك رسول الله، وشوقا إلى رؤياك رسول الله. الله قلت أعلى الرتب وعلى قدر همتي طالبها. الله سيكون الطلب، أنا قضيت سائرا قاتي. الله بالعلم والطلب، أنا والكأس والحبيب والراح. جمعنا الله لعندكم نصيب، يا سقاتي من أبحر ذاتي. الله لعندكم نصيب، روح الراحة أيها المحبوب. وعلينا أدر نحتسيه بالدمع أو بالكوب، على أمر أمر إنما قريب. يا سقاتي من أبحر ذاتي. الله لعندكم نصيب. الله اشرب شرب أهل الصفا. الله دار العجائب، دار العجائب، معارج للمعرفة. الله والوقت طيب، يسرينا فيدا الله الله كالماء يسرينا فيدا الله الله في أصلي لا غصان في أصلي لا غصان يسقى بماء واحد الله الله يسقى بماء واحد الله الله والزهر بل شرطانا الله الله والشرط غالي والشرط غالي قالوا هل تقبل شرطانا الله الله والشرط غالي والشرط غالي اصبر على مر الزمان الله الله اصبر على مر الزمان الله الله أنا شيء عجيب الله الله لي من رآني لي من رآني لقد أنا شيء عجيب الله الله لي من رآني لي من رآني أنا المحب والحبيب الله الله أنا المحب والحبيب الله الله ما ثم أهل الله هم الكرام الله الله وهم المعالي وهم المعالي قطب الزمان رجب الله الله روح المعالي روح المعالي قطب الزمان أحمد الله الله أصل الكمال أصل الكمال بل شرطانا الله الله والشرط غالي والشرط غالي اصبر على مر الزمن الله الله طول الليالي طول الليالي اشرب شرب اهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفه يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمينها القوي همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمينها القوي صلاة ذي الإحسان عليك والخل ضاء في الأكوان في كل بدر حي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مولانا الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد وبآله عجل بالنصر وبالفرج الشدة أو ذنب المهج يا رب فعجل بالفرج ربي بطالة خيب أمل جسمي توارى من إساء عمل شد راحمنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سهرت الليالي سهرت الليالي ولا أبالي ونسيت حالي هذا حرام ترأت بحالي مولى الموالي ما فيش حد غيرك يملالي حياتي أمان الدنيا فانية وهواها مليان حالي هذا حرام إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي فكن لي أرجو رضاك يوم القيامة في الاستقامة كراما يوم القيامة في الاستقامة كراما أرجو السلام يوم القيامة كراما أخشى الندامة يوم القيامة كراما ارحمنا واعف عنا وسامحنا وفرج عنا يا يا الله الله. رقت عيناي شوقا ولطيبته ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب عريقا، صلي على محمد. السلام عليك يا تعلق وبغارح رأى تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ. السلام عليك يا عشرا، ويسكن في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنته.